العمليه حضرتك تلقوا الشتات ده في السفر. طب بس احاول بابل قلت لك انا ممكن اقدر اشتري شقاره واحده ممكن ماشي اعمل فقوم تشيل الشقاره مش متعود لا صدق كمان مش عمليه ده مش متعود وشلتها بالعافيه وي وي وي طب قعدت تشتغل شكاير مثلا لمده سنتين ثلاثه بقت سهله ولا صعبه؟ خد عليا تاخد نفس المجهود ولا مش نفس المجهود اقل بكتير ده عندنا حاجه اسمها المبالغه ده معنى مصطلح المبالغه خاصه المصطلح المبالغه ده مصطلح صحيح اسمعي يا خالد اسمعوا ولاد استخدموا أئمة السلف هذا المصطلح الشيخ محمود. تمام كده؟ ما معنى مصطلح المبالغة؟ تعالوا نسأل. ما معنى مصطلح المبالغة؟ مصطلح المبالغة إن أنا في الحقيقة صدق كرام طول عمري ولاد يخشوا في الأوضة اللي قدامكم. طول عمري بفتح لأولاد انفتاح رأسي بعمل كده. يتعود على كده. يا عم افتح ناوي يا سيدي مش متعود. يا عم افتح يا سيدي والله أنا متعود. طيب بالغ يعني بالغ يعني اعمله بالعافية. الحاجة يا سادة كرام وأفهم ده اسمه المبالغة. انا لما بدات مره واتنين وعشره ومية احتاج للمبالغه بعد كده اصبحت شيء طبيعي ليه بقى؟ لان للاسف للاسف للاسف الميزان النفسي عند الدارسين في الدراسه الصحيحه امر صعب قوي بلاحظ تلاقي الناس بتدرس يا استاذ هارون يروح يقول له يا عم انت بتبالغ قوي كده ليه؟ والله اللي بيقول انت بتبالغ قوي كده والله ما يعرف يعني ايه مبالغه والله ما يعرف انا سالته قلت له يعني ايه مبالغه؟ كان تتكلف يعني ايه التكلف؟ افضل معاه كده للنهايه والله ما يعرف واحنا للاسف بنصدق هؤلاء لا لفظ المبالغه مصطلح استخدمه ائمه السلف كالامام مكي رحمه الله استخدم المصطلح قال لك لابد من لما يجي طالب العلم يدرس يا استاذ اكرم الحرف القران لابد ان يكون هناك مبالغه في الليل. يعني مبالغه يعني لسانه مش متعود انه يروح في اللتا مع النون طول عمره متعود انه يروح الاسنان من جوه فبعمل له مبالغه يعني بعمل له يا ايه اتحرك بالعافيه وروح ها ها مئة مرة بعد كده خلاص روح هيروح انطق كلمة الناس هيروح اعمل كده هيروح انما قبل كده اعمل كده مش عارف اعمل كده مش متعود اعمل كده مش عارف ده انا ولاد خلي بالكم المصطلح ده عندنا احنا اساتذه المدرسه المصريه اساتذه في تنفير الناس اساتذه في المصطلحات اساتذه في الكلام عموما يروح يكشف عندك يجي بتعمل له اشعه في المستشفى تلاقيه بقى بغاء ومش فاهم كام حاجه يا سيدي طب مش نعمل كده طب اذا هو تخصصه تلاقيه مثلا الله بيكشف صدره انت عارف اقول له طب مش نعمل كده يا عم هو ده تخصصك انا الدكتور ولا انت احنا دايما كده للاسف بس انا كمان لا انا بقول هو كلمه مبالغه يا شيخ عصام ده مصطلح من المصطلحات المهمه يعني ايه مبالغه؟ يعني بعمل اللسان يعني باخد اللسان بالعافيه واديه لمكانه الصحيح تمام مره واديه وده دي اسمها مبالغه تمام كده صدق يا كرام زي ما انا مش متعود ها الايد من الكورس مش متعود انما هبالغ يعني ايه هبالغ ان انا هنقل بعد كده بنبصر النقل صح ولا صح؟ ردوا عليا صح ولا صح؟ كذلك كل الامور انت لسانك كان بيروح في اماكن مختلفه خالص عن الطرق الصحيحه، محتاج في البدايه ايه؟ انك تبالغ. وعايز اقول لك حاجه على فكره قريبا واحنا بندرس لما حد هيسمعك او هتيجي تصلي للناس مثلا وده مش مطلوب دلوقتي يعمل لك ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي جرى؟ ايه الوظائف اللي انت فيها؟ انت كده ليه؟ انت ايه اللي بتعمله ده؟ الناس كلها بقت بتستاهل انها تصلي وراك ينفروك على عكس الاول. الاول يا ساده الكرام كان لما يسمعك كده يعرف انك بتدرس فيشجعك قبل هو كويس قبل بيجاوبه كويس الاول كان بيقول له كان بيسمعه له انت بتدرس يقول له اه ربنا يعينك كويس جدا شد حيلك تمام احنا كلنا مستنيينك فاهم حاجه دلوقتي جات لك منه مستمر يا شيخنا فيسمعك كانك لسه بتدرس فبيديلك شويه انت بتكده ليه انت مش كده ليه وينفعك اكتر يبقى نقارن ما بين لما كان المجتمع قوي في الاقراء فكان لما يسمعك يعرف انت في انهي مرحله من الدراسه يعرف ويشجعك وياخد بايديك وفليكن خيرا او يصمت اما دلوقتي لا ما عادش الكلام ده موجود للاسف للاسف يا ترى اكتر الناس اللي هتنفرهم اكتر الناس التزاما للاسف في مجال الاقراء واضحه صدى يا ترى يا جماعه واضحه وده مش جديد ده قديم قوي انا بقول التاريخ ده حصل واضحه صدى يا ترى ده حصل طول التاريخ ده كل اللي يسمعك ده تركي ده ليه مش عارف ايه هو مش فاهم حاجه في اي حاجه انما الطريق ده لازم تمر بده ائمه السلف اللي كتبوا سطوا ده اللي كتبوا سطوا يلا بينا معايا يلا Thank you. انسان عنده لسه صحه بس هو احيانا يعني احيانا بينزل مني قوي اكتر. مفيش مشكله بما بعد الليله مش عندنا مشكله خالص. الناس معايا دلوقتي انا عاوز اسال يلا يا ابني مش بقول لك دفع دفع دفع عن شديد يا ابني. انت كنت بتقول بقى انت بتقول ايه اللسان في الواو يعني لو تيجي تقول قول يلا يلا يلا مخرج حرف النون يا جماعه بدقه راس اللسان صح معرفه الاليتين العليين صح والنقطه التي تجمع بينهما صح. بصوا كده معايا راس اللسان ينفع راس اللسان هاد تمام فيلتصق معرفه الاليتين اللحمه تمام كده قطعه اللحمه اللي فوق عظم الثنيتين بالضبط من جوه دي الثنيتين العليين دي الثنيتين العليين من جوه مسموم الصفحتين الداخليتين للثنيه العليا اللي فوقهم بالضبط تمام كده اول لحمه فوق بطن الضفر يلا معايا راس اللسان هيلتصق باللثه هنا باللحمه دي من تحت مش بعظم الاسنان مش بالثنيتين من جوه لا يلا No. كويس. نو نو نو نو نو نو ني ني ني ني ني ني نا نو ني نا نو ني. نركز على رأس اللسان فين ده كده يا سيدي يا كرم، والفتحه والضمه والكسره. حاول نا نو ني نا نو ني نا نو ني نا نو ني. دكتور معايا نا نو ني نا نو ني. طيب تعالى كده من باب ركز معايا. رأس اللسان يا ولاد وقلنا الحرفتين حاسين بيهم، ردوا على الناس حاسه بيهم تمام كده. اسمها الاحمر يالا. قلت ناوي النهارده في العشر الاول قلت مش هقول يا حمار. ماشي معايا. طب شوف اعمل ازاي. ليه؟ عايزك تحس بالدائره الحسيه. انطق النون وبعدها على نحو مستمر اللام. هتحس ان كان الراس بس متصل بلتك مع النون. لما جيت تقول اللام انا قد الحرفتين مرتين. بص كده. يلا. مش تيجي بقى صم او صم بكم عمي واضحه معايا كده عمري مادي دي بتطلب الا مبنى الحرف معصاده يا كرام عمري مبنيها الا مبنى الحرف يعني واضحه يا جماعه تمينا بقى يلا معايا اللو لو لو اللو لو لو اللي لي لي اللي لي لي طيب معايا كده قل اعوذ برب الناس كده تعود اسمع كتير الاول قبل ما تقول صباح على الوقت معايا تعود اسمع كتير الاول أبوك وارجع حس لله ركز على الحروف اللي أخذناها بس تمام؟ حس بيها قل أعوذ برب الناس يلا قل أعوذ برب الناس عشان بعد كده ما تقرأش الهاتف كده للكون ما شروط سمك لا للحرف القرآني له ميزان للحرف ميزاني فلا تكن طاغيا فيه ولا تكن مكسرا الميزان ولا تكن مكسرا الميزان فصل الحرف حرف تمام كده اللي قال الكلام ده عندي الدين السخاوي رحمه الله تمام كده على غرار ما سطر ابو مزاحم الخفاش لما قال زين الحرف فجيت تمر السنين قال زين الحرف في القرن الكام؟ ده ابو مزاحم في الرابع 325 الله يحفظك في الرابع بعده بقى عالم الدين السخاوي توفي سنة 643 هجرية في القرن الكام؟ السابع يبقى بعده كام سنة؟ 200 سنة 300 سنة 300 سنة قال ايه؟ قال زين للحرف ميزان فلا تكن طاغيا فيه ولا تكن مخسرا الميزان للحرف ميزان فلا تكن طاغيا فيه ولا تكن مخسرا الميزان شفت كلام عامل ازاي؟ معايا استاذ؟ قال للحرف ايه؟ ميزان لكل حرف ميزان كل حرف من الحروف يا اولاد ميزان فلا تكن طاغيا فيه ولا تكن مخسرا الميزان يقول لك بيشبه لك بصدق سيدنا كرمنا عندي كفتين عندي كم كفه ولا ضغطوا عليا عندي كم كفه ولا كفتين تمام كده الكفه الاولى سيدنا كرام اللي على اليمين ده الشيخ والتلقي يا شيخ خالد اللي هو تلقاه في الاستاذ المتصل على سيدنا رسول الله والكفه الثانيه مين اداء طالب العلم وهو بقى الشيخ رسالنا قال قاعد عشان كده ده كانوا دايما يعلمونا كده وبط كان يقول لك انا كفه وانت كفه وقاعد سامع منصف عليا قاعد سامع منصف يا اولاد اللي انت بتقوله ليه؟ عشان يوزن كل حرف انت بتقوله كل كلمه خلي بالك من المعنى ده يا شيخ زي ما بقول خلي بالك من المعنى ده قاعد يا استاذ بقى قدامك هو قاعد وانت قاعد تقرا معاك دكتور خلي بالك من المعنى ده يا جماعه ما تسمعوش الاحداث ما عادش عصام اصحى وهو قاعد يسمع من الشيخ عصام وقاعد يوزن كل حرف ده بيشوفه زي ما تلقاه ولا لا لا ارجع تاني لا اعمل كذا لا اعمل كذا لا اعمل كذا امتى لما يكون درس له حرف حرف تعالى يا جماعه لما يكون درس له ايه حرف حرف مش هقول لك الحرف ميزان لكل حرف مش الحروف كلها ميزان واحد لا احنا كنا فاكرين كده زمان قال لك للحرف ميزان لكل حرف ميزان دقيق فلا تكن طاغيا فيه يعني ما تعديش بقى مش دلوقتي يعدي بالكون لا تعدي بالحرف يقول لك كل حرف يقراه امامك له ميزان تمام كده بس هتسال بين يدي الله عز وجل تمام كده بس هتسال بين يدي الله عز وجل تعالى بس هتسال بين يدي الله عز وجل عن هذه الجنسيه فمين استاذ بروفيس هو ده الموضوع انه ارجع له قدامه لا ده بالطاء لا ان هو مش من مكانها لا ده مش كده فمين استاذ بروفيس هو ده انما للاسف في الاونه الاخيره اصبح عندنا الناس ما عندهاش وعي الموضوع القراءه ده خالص خالص والله العظيم خالص ده اللي يدرس الارقام دلوقتي احنا كنا بندعى بجد والله ولاد بتضحك على ايه؟ والله العظيم كله بدعى والله كله على ضلال في تعاملات الناس اللي بيقولوا والله زي ما بقول لك ايه؟ للاسف وصلنا لزمن صعب زمن فعلا التعامل في مجال الارقام اصبح صعب صعب جدا كمان جدا جدا كمان انتوا عايزين يا كرام انما ده ما سطره عندك السلف عليهم رحمه الله انت بتقول باللي احنا بنعمله بفضل الله بالضبط اولا مطلوب منك كل مره تمام كده يا استاذ كرام ان انا اراجع اللي احنا اخذناه انا اديتك النهارده حروف المد يبقى راجع في البيت حروف المد يوميا اجي المره بدل ما اقولش يا دكتور لا ارفع شويه لا انا خلاص تعودت في البيت معاك قدام مرآه تضرب قدام مرآه بسادة يا كرام معاك. دي اول حاجه. تاني حاجه النون. انا النهارده خدت النون متحركه واللام متحركه صح ولا صح؟ اخده مصدر اضرب عليه. وحتى الايه واحده اسمها قل اعوذ برب الناس صح ولا صح؟ افضل اضرب على طول الاسبوع مع اللي اخده جديد النهارده لان هذا اصحاب في الراي النهارده ان شاء الله. معصاد يا كرام كل ده بيعمله. ما تجيش تسالني وتقول لي في مشكله. ايه المشكله؟ بقرا بحس ان انا ما اتحسنتش. يا عم الحاج دورك في الدراسه انت بتدرس حضرتك عشان بعد كده لما تيجي تسمع مني الختمه تقدر تترجم اللي انت درسته عليا. لان انا مش هاخد حضرتك تقرا الختمه ده هقرا لك الاول. فاهمين يا استاذ كرم؟ تمام كده؟ طب لما اجي اقرا لك بعد كده تقدر تترجم. يعني تقدر تترجم وانا بقرا اه هو ده اللام في كده النون في كده عمل كده الصوت ده بتاع العين كده هاجيش اقول لا اعبد ما تعبدون. هو بيعمل عيني كده ليه بقى؟ ده انا درستها تلقيتها عارف انها بتخرج منين واتدربت عليها. هو بيعمل في الدرج ده ليه؟ اعبده اه لا ده انا فيها تفكيك ضمان. طب ما ارجعش اقول لا لانه كده قاعد في ترجم. واضحه يا جماعه؟ يا جماعه واضحه؟ واضحه الفكره ديت؟ محتاجين مراجعه يوميه والله يا جماعه. تمام كده؟ الناس اللي جت في الاخر يا اولاد معانا الساعه كام يا ابني؟ معانا الساعه كام يا شباب؟ اه معانا الساعه كام يا استاذ؟ يعني بناء عليه فخلاص اعمل ساكت. بناء عليه يعني سامحني فوصلت للصوت ساكت. بناء عليه تعالي. هات لي بص تعالي. ايه نادي المحاور يا استاذ نادي المحاور. شايف يا محاضر.